إن الحمد لله، أحمده سبحانه، هو الرحمن الرحيم ذو الفضل والإنعام والمن العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا هو الحليم الكريم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا ربكم وأطيعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمكم الله أنه قد أضلتكم عشر ذي الحجة، وهي موسم طاعات ومحفل خيرات، فيها تكثر الحسنات وتكفر السيئات وترفع الدرجات، فاغتنموا فيها الأعمال الصالحات. واعلموا رحمكم الله أن لمواسم الطاعات غايات، أي غايات، فإن الشرع الحكيم يجعلها لإنباه الخلق إلى مقاصد عظيمة وجمل جليلة، من أجلها على الإطلاق وأعظمها بالاتفاق توحيد الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا حضر في القلوب توحيد الله وإعظامه وإجلاله لانت تلك القلوب لخالقها فاتبعت أمره واجتنبت نهيه. وفي هذه العشر يتجلى توحيد الله سبحانه وتعالى تذكيرًا لنفوسنا وتأكيدًا لغرسه فيها في مشاهد عدة، منها مشهد الحج. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فأشير إلى توحيد الله عز وجل في الأمر بالحج في موضعين اثنين: أحدهما تقديم ذكره سبحانه وتعالى في الآية المذكورة بقوله لله، أي أن التوحيد كائن لأجل تأليه الله وتعظيمه وتفريده بالعبادة وتوحيده، والآخر في بيان كمال الله سبحانه وتعالى واستغنائه عن طاعة الطائعين وعدم مبالاته بعصيان العاصين في قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن تلك المشاهد مشهد التكبير في عشر ذي الحجة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فإن هؤلاء التكبيرات تدور على ثلاث كلمات، هي التهليل والتكبير والتحميد. فأما التهليل وهو قول لا إله إلا الله، فهو صريح في إعلان وحدانية الله وأنه لا معبود حق إلا الله. وأما التكبير وهو قول الله أكبر، فهو تذكير بعظمة الله وأنه لا شيء أكبر منه. فإذا كان سبحانه وتعالى هو الكبير الأكبر، فإنه يجب توحيده وتفريده بالعبادة. وأما التحميد وهو قول الحمد لله، فهو إعلام بأن جميع الكمالات له سبحانه وتعالى استحقاقًا وانفرادًا، ومن أعظمها جعل العبادة له سبحانه. فهؤلاء الكلمات من التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، هي إعلان ثان للتوحيد في عشر ذي الحجة. ومن جملة مشاهد التوحيد فيها صوم يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفيه من إعلان الوحدانية كون الصيام عبادة سر لا يطلع عليها أحد في عبادة أحد، فإن حال الصائم لا تتميز في الصورة الظاهرة بين كونه صائماً أو مفطراً، فإذا رآه أحد لم يعلم أهو صائم أم لا، فالصيام سر بين الله سبحانه وتعالى وبين عبده، والقيام بهذا السر والوفاء به هو توحيد لله سبحانه وتعالى. ومن جملة مشاهد التوحيد فيها ذبح الأضاحي تقرباً لله سبحانه وتعالى، فإن الله قال: فصلِّ لربك وانحر. وإراقة الدم من ذوات الأنعام من البهائم العجماء الإبل والبقر والغنم هو تعظيم لله عز وجل وإجلال وتوحيد له. ففي عشر ذي الحجة تتجلى هذه المشاهد تذكيرًا بتوحيد الله وأنه لا يعبد سواه، فالدعاء لله والتوكل على الله والاستعانة بالله وكل عبادة العبد يجب أن تكون لله وحده لا شريك له. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله تصديقًا للإيمان به وتأكيداً. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إذا وعى العبد أن من أجل المقاصد على الإطلاق وأعظمها بالاتفاق مما يراد في عشر ذي الحجة توحيد الله سبحانه وتعالى، علم أن الواجب عليه أن يتوب إلى رشده وأن يرجع إلى ربه بالتوبة إليه. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحًا. فاغتنموا عشركم بالتوبة إلى ربكم سبحانه وتعالى بأن تكفوا عما تركتم من الحسنات فتفعلوه، وتكفوا عما يُفعل من السيئات فتتركوه، فازدادوا من الحسنات وتفقدوا أنفسكم فيها، وحاذروا المعاصي والسيئات وتخلوا عنها، فإن حقيقة التوبة الازدياد من الحسنات وترك السيئات. والتوبة في المواسم الفاضلة من أعظم الأعمال الصالحة، فتوبوا إلى ربكم وازدادوا من الأعمال الصالحات في عشر ذي الحجة، فإنها أفضل أيام سنتكم، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العمل في غيرها. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ويسر له البطانة الناصحة الصالحة، وجنبه بطانة السوء.